الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني عشر من سورة الصافات، ومع الآية الثانية والثلاثين بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين، من للتبعيض، والرسل كثيرون، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص. وإن دل إرسال الرسل على شيء فإنما يدل على رحمة الله جل جلاله، على رحمته، وعلى حرصه على هداية خلقه، وعلى أن الخلق كلهم مطلوبون للهداية. العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل يريد كل خلقه، كل الخلق خلقوا للهداية، خلقوا للسعادة، إلا من رحم ربك، قال تعالى: ولذلك خلقهم جميعا. فلأن الخلق جميعا مطلوبون، مدعوون لمعرفة الله، مطالبون بما فرض الله عز وجل، لذلك كان إرسال الرسل. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. قد تلاحظون أن عرض هذه القصة في هذه السورة جاء بشكل مختصر جدا، وربما لو كان هناك دراسات قرآنية في هذا الموضوع، أي أن ندرس القصص التي تكررت، في كل مرة ذكرت فيها كانت المعالجة من زاوية معينة. فربنا جل جلاله في هذه القصة عرضها عرضا سريعا، في آيات كثيرة عرضها عرضا مفصلا. على كل، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. إذن الهلاك والنجاة لها قانون، المؤمن يعتقد هذا، أما غير المؤمن يريد أن تكون عشوائية، يريد أن يبين لك القضية ليست بالعمل ولا بالاستقامة، لكن حظ ونصيب. فكل من يطرح لك هذا الطرح، قضية حظ، قضية نصيب، قضية بلاء عام، البلاء بعم، الرحمة خاصة، هذا طرح غير قرآني. أما ربنا عز وجل يبين أن الهلاك بسبب، وأن النجاة بسبب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالخير والصلاح والهدى، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تتبع آيات الإهلاك في القرآن الكريم تجدها كلها تربط الهلاك بالمعصية، الهلاك بالظلم، الهلاك بالتكذيب، الهلاك بالانحراف، الهلاك بالعدوان، الهلاك بالبغي والطغيان. ما من هلاك إلا وله سبب، وما من نجاة إلا ولها سبب، وإذا ظهر السبب بطل العجب. فنحن نريد أن نقرأ القرآن قراءة واعية، نريد أن نستنبط منه القوانين. أقول لكم دائما إن القصص في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن نستنبط منها سنن وقوانين وقواعد كلية تفيدنا في حياتنا اليومية. فهنا وإن لوطا لمن المرسلين، والرسالة تدل على رحمة الله، تدل على لطف الله عز وجل قبل أن يأتي بالعذاب، تدل على أن الخلق كلهم مدعوون للهدى، وأنه ما خلق مخلوقا إلا ليسعده، فإذا شقي المخلوق فباختياره. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. دائما يجب أن تؤمن أن النجاة هي ثمن الهدى، الهدى والاستقامة من ثمارها اليانعة في الدنيا النجاة. وكذلك ننجي المؤمنين، في أكثر آيات الهلاك يأتي التعقيب وكذلك ننجي المؤمنين، هذا قانون. فأنت لو وجدت في زمن صعب، في زمن الفتن، في زمن الكوارث، في زمن الجوائح، في زمن المعالجات الإلهية، بإمكانك أن تنجو من عذاب الله إذا اتبعت منهج الله عز وجل. يعني أريد أن أبين لكم أن كل إنسان داخله القلق والخوف من مصيبة عامة، من جائحة عامة، من يعني شبح مصيبة مخيفة، بإمكانه أن يعد أن طاعة الله عز وجل سبيل للنجاة. وكذلك ننجي المؤمنين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. والحقيقة أهلك هم الذين اتبعوك. الأهل فيما يبدو للناس الأقارب، لكن قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فمن أهلك أنت؟ أهلك المؤمنون. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهله. لهذا ورد في السنة أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. ورد أيضا سلمان منا آل البيت، تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي، شوف القرآن الكريم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سلمان منا آل البيت. كلكم يذكر قصة سيدنا عمر لما وقف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ببابه، لما وقف أبو سفيان، طبعا أبو سفيان أسلم، نقول له رضي الله عنه، أما حارب النبي 20 عاما، وقف ببابه ساعات طويلة فلم يؤذن له، وبلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فلما دخل على عمر عاتبه قال يا أمير المؤمنين، زعيم قريش يقف ببابك ساعات طويلة وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، قال يا أبا سفيان أنت مثلهما. إذن بالإسلام ما في انتماءات، ما في إلا انتماء واحد، الخلق كلهم عباد الله، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، ليس بين الله وبين عباده قرابة إلا طاعتهم له. هذه المعاني مريحة جدا، هذه المعاني تحفز الهمم، هذه المعاني تلغي كل فارق، كل منبت، لا طبقية ولا عرقية ولا أي شيء آخر. يعني أي انتماءات البشر انتماءات كلها جاهلية، الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، تقسيم النبي الكريم. الناس رجلان، مؤمن وكافر، عالم وجاهل، محسن ومسيء، مقبل ومعرض، منضبط ومتفلت، ملتزم وغير ملتزم، مخلص وخائن، أبدا. هناك زمرتان، المؤمنون صفاتهم كلها كاملة، والكفار والمنافقون صفاتهم كلها خسيسة. أي انتماء آخر لا قيمة له ولا شأن له عند الله عز وجل. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. روي أن امرأة كانت تقم مسجد رسول الله تنظفه، وقد توفيت فلما سأل عنها النبي قالوا توفيت يا رسول الله، قال هل أعلمتموني؟ فسكتوا. يعني أصحابه رأوا من هوانها على الناس أنها أقل من أن يخبر النبي بموتها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى قبرها وصلى عند قبرها واستغفر لها. هذا الدين، هذا هو الدين. الخلق كلهم عيال الله يتفاضلون بالطاعة فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنت إما أنك مؤمن وإما أنك عنصري. إذا بتعتز بأسرتك، بتعتز بانتماءاتك، بتعتز بجماعتك، بتعتز بمالك، بتعتز بلونك، بتعتز عنصري. أما إذا اعتززت بالله عز وجل وبطاعتك له فأنت مؤمن. لذلك تحت قدمك كل الانتماءات التي اخترعها البشر، وهي انتماءات جاهلية. سيدنا أبو بكر اشترى بلالا من سيده، قال سيده أمية بن خلف: والله لو دفعت به درهما لبعتكه، يريد أن يحقره. قال له الصديق: والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها، يريد أن يعزه. فلما اشتراه من سيده وضع يده تحت إبطه، إلى معنى كبير كثير. سيدنا الصديق سيد قريش، هو بلال عبد، أبى الصديق إلا أن يضع يده تحت إبطه ليرفع من مكانته، وقال هذا أخي حقا. حتى إن سيدنا الصديق لما تولى الخلافة قال له: يا بلال أذن. قال: والله ما كنت لأؤذن لأحد بعد رسول الله، مستحيل. قال: أذن، من يؤذن لنا؟ فقال له: يا خليفة رسول الله، إن كنت أعتقتني لك فلك ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أريد. قال: والله أعتقتك لله. الإسلام لا ينمو إلا في مجتمع مسلم، نحن نريد أن نعيش هذه القيم، أن نلغي كل التفاوت، كل الانتماءات غير الدينية. فلان من أسرة فلانية، فلان يعني له شأن، له مكانة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله مرة قال لي أحد الإخوان الكرام حج بيت الله الحرام، ولما عاد قال لي: أنا بهذا الحج ليس في الدنيا من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. هذا المقياس، كلنا لآدم وآدم من تراب، الخلق كلهم، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، يتفاضلون بطاعتهم لله عز وجل. فلذلك المعاني هي تلغي الكبر، تلغي الاعتزاز بالنسب. من أنت؟ لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذا هذا التقسيم الصحيح، مؤمن وغير مؤمن، أدق، مؤمن وغير مؤمن. المؤمن يعتز بالله، منضبط بمنهج الله، أساس عمله العطاء والإحسان، أساس منطلقه خدمة الخلق إرضاء للحق. غير المؤمن أولا عقيدته غير صحيحة، زائغة، متعلق بأوهام، متفلت من منهج الله عز وجل، أساس حياته الأخذ للعطاء، يريد من الناس أن يقدموا له كل شيء. أما المؤمن يريد أن يقدم للناس كل شيء، فرق كبير. إذ نجيناه وأهله أجمعين، فاطمئن. هذه الآية مطمئنة، يعني أنت بيدك النجاة، نجاتك من كل شيء مخيف بيدك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. في بالحياة مخاطر لا يحصيها إلا الله، مخاطر، منزلقات، مطبات، ورطات، أمراض، خصومات، في قهر بشري، هذه كلها بيد الله عز وجل. اسمع الآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. شوف شمول الآية، من فوقك يعني صواعق صواريخ كمان قصص، أو من تحت أرجلكم ألغام زلازل براكين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، كله بيد الله عز وجل. سبيل النجاة الاستقامة على أمر الله، وكذلك ننجي المؤمنين. فلذلك النجاة مطمح لكل إنسان، أن ينجو من بلاء عام، أن ينجو من كارثة محققة، أن ينجو من جوع مميت، أن ينجو من قهر لا يحتمل، أن ينجو من مرض عضال بطاعتك لله عز وجل. يجب أن تتعامل مع الله بصدق وإخلاص. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. امرأته، ليس من صالح امرأته أن تشجع على الشذوذ الذي تلبس به قومه. كل أنثى ليس من صالحها أن ترحب بهذا الانحراف الأخلاقي، ولكن لأنها أحبت قومها وهويتهم ودافعت عنهم وانضمت إليهم استحقت العذاب معهم. لهذا ورد في السنة كل نفس تحشر على هواها، فمن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. كل نفس تحشر على هواها، فمن هوي الكفرة حشر معهم. لذلك العلامة الطيبة أن يكون قلبك متعلقا بالمؤمنين، أن تكون في سبيل المؤمنين. ربنا عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. في بدع كثيرة جدا، هذه البدع كلها تهلك الإنسان. إلا عجوزا في الغابرين. ربنا عز وجل في القرآن الكريم جعل نبيا عظيما زوجته كافرة، وجعل كافرا كبيرا زوجته مؤمنة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. معنى ذلك أن الإنسان محاسب وحده، الإنسان مخير. فهذه امرأة لوط لم تؤمن فاستحقت الهلاك، ولم ينفعها أن زوجها نبي مرسل. وهذه امرأة فرعون استحقت النجاة، ولم يمنع من نجاتها أن زوجها طاغية جبار. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هاتان الآيتان فيهما مفارقتان عجيبتان، الهدف منهما أن يبين الله لنا أن المرأة كائن مستقل في اختياره عن زوجها، وهذا تكريم لها. كائن مستقل في اختياره عن الآخرين، وهذا من أبرز ما يظهر كيانها في الدين. إن آمنت نجت ولو كان زوجها فرعون، وإن كفرت هلكت ولو كان زوجها لوط. لذلك أتمنى أن أوضح لكم هذه الحقيقة، المرأة والرجل متساويان تساويا مطلقا في التكليف وفي التشريف، مكلفة ومشرفة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فهذه الآيات تبين أن شأن المرأة كشأن الرجل تماما بتمام. لكن المرأة لها صفات جسمية وعقلية ونفسية هي فيها كمال لمهمتها التي خلقت من أجلها، وللرجل صفات جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية هي في حقه كمال لما خلق له. صفات المرأة كاملة فيما يتعلق بمهمتها في الحياة، وصفات الرجل كاملة فيما يتعلق بمهمته في الحياة. لذلك قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى إنهما يتكاملان. إذا افترقا في الصفات افتراق تكامل لا افتراق تضاد. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وهذه نتيجة كل منحرف عن طريق الحق، آخرته الهلاك والدمار. كنت أقول دائما أن قضية الإيمان ليست أن تؤمن أو لا تؤمن، أنت لست مخيرا بهذا، لست مخيرا أن تؤمن أو أن لا تؤمن، هذا اختيار باطل. أنت مخير متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان. ثم دمرنا الآخرين، والإنسان توفيقه وعقله في أن يتوقع الشيء قبل أن يصل إليه، فدائما الإنسان ضعيف التفكير يعيش لحظته، الأضعف يعيش ماضيه، الأعقل يعيش مستقبله دائما. والقصة معروفة أرويها لكم كثيرا، سمكات ثلاث حينما مر صيادان تواعدا أن يرجعا ليصطادا ما في هذا الغدير من السمك. قال: في الغدير ثلاث سمكات كيسة عاقلة، وأكيس منها أعقل منها، وعاجزة بليدة. أما الكيسة أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. أبدا، اسألني من هو العاقل؟ هو الذي يحتاط للأمور قبل وقوعها. طيب، أخطر حدث بحياتك انتهاء الحياة، أخطر حدث في دراسة، في زواج، في تجارة، في تأسيس شركة، في إعلان إفلاس شركة، في حل شركة، في تطليق امرأة، في شراء بيت، في بيع بيت، في شراء مركبة، بيع مركبة، في سفر، في وظيفة، هناك أحداث كثيرة في حياتك، لكن أخطر حدث فيها نهاية الحياة. لهذا قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علماء التفسير قالوا: قدم الله الموت على الحياة لأن حدث الموت أخطر من حدث الحياة. أنت حينما ولدت هناك خيارات كثيرة، أما حينما يموت الإنسان إما أن يموت مؤمنا فيستحق جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يموت كافرا فيستحق نارا لا يموت فيها ولا يحيا. أبلغ وصف، لا يموت فيها ولا يحيا. فالخيار إذن أن تهيئ نفسك لحدث لا بد من أن يأتي، وأخطر حدث هو الموت. أعقل إنسان هو الذي يعمل لهذه الساعة. أيام تلاقي النعوة كتبت والأهل ذهبوا إلى المقبرة ليشتروا قبرا، وقسم ذهب إلى ليجري معاملات الدفن، وقسم ذهب ليهيئ ما يحتاجه الأهل من مناسبة حزينة. لكن هل فكر أحد بهذا الميت ماذا يعاني الآن؟ كيف سيحاسب؟ كيف سيكون قبره؟ هل هو روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النيران؟ هي مشكلة كبيرة جدا. فهذه السمكة قالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، ثم إنها لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت. الأقل عقل قال: فإنها مكثت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد. طبعا الصيادين سدوا المكان، فتحة سدوا. قالت: فرطت، وهذه عاقبة التفريط. غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت صطفت على وجه الماء أخذها الصياد وضعها على الأرض بين النهر والغدير فنجت، لكن بعد أن تحطمت أعصابها وغامرت وقامرت يمكن ألا تنجو، وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت ثالثة. فالناس ثلاث: كيس جدا، هو الذي يعمل لما بعد الموت، الأقل عقل هو الذي يؤخر التوبة، أما عند الملمة يتحرك، هذا يتحرك عند الملمات عند المصيبة تلاقي بيتوب من جامع إلى جامع، يا رب يا رب تبت إليك، اتأخرت لكن تأخرت. أما العاجز لا قبل المصيبة ولا بعد المصيبة، لذلك من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، يعني أكبر مصيبة ألا تتأثر بالمصيبة، أكبر مصيبة معنى حس ميت، في تلبد، معنى في بعد، معنى في عمى، معنى في صمم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني أقول لكم، إذا كان أحدنا ضيق الله عليه شدد عليه ثم سأل نفسه لماذا أنا كذلك، الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، معنى هذا العذاب هادف. طيب ما الخلل في حياتي، ما التقصير، ما الانحراف، هذا التفكير سليم. إذا جاءت مصيبة وسألت نفسك لماذا، لماذا الله عز وجل أرحم الراحمين، هذا السؤال جيد وهذا التفكير سليم. وإذا تعصت بشدة ساقها الله إليك انقلبت هذه الشدة نعمة، لذلك قال بعض العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قالوا المصائب هي النعم الباطنة، المصائب هي النعم الباطنة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نحن الله عز وجل سمح لأقوام أن يشيدوا أبنية شاهقة، وشاءت حكمة الله أن تبقى هذه الأبنية أو أن تبقى أطلالها أو آثارها، ولكن مشيئة الله شاءت ذلك لنتعظ، فإذا بالناس يتجهون اتجاها آخر، يعدونها آثارا سياحية، يعتنون بها، يجلبون بها العملة الصعبة، يقيمون حولها المتنزهات والمقاصف، يتباهون بها، والأمر على عكس ذلك. أراد الله عز وجل من هذه الآثار الباقية أن يعظنا أن هؤلاء القوم كانوا أقوياء وكانوا أشداء وكانوا متفوقين، ومع ذلك حينما انحرفوا دمرهم الله عز وجل. أفلا تعقلون؟ فإذا مررت على آثار، مررت بآثار لأقوام سبقت، ينبغي أن تتعظ. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وانتقل القرآن إلى قصة ثانية هي قصة سيدنا يونس، وإن يونس لمن المرسلين. العوام بيقولوا يونس، هناك ثلاث كلمات بالضم لا بالكسر، يونس ويوسف وتونس، أما العوام بيقولك يونس ويوسف، يونس ويوسف. وإن يونس لمن المرسلين. قصة سيدنا يونس دقيقة جدا. هذا النبي الكريم، أولا في تفصيلات، كتب التفسير، كتب التفاسير مشحونة بتفاصيل حول هذه القصة، لكن بادئ ذي بدء أقول لكم التفاصيل والجزئيات في القصة، إما أن تكون في خدمة الهدف العام وإما أن تكون عبئاً عليها. فهذه القصة وردت بهذه التفاصيل أو هذه الكليات، لو نحن غصنا في تفاصيل هذه القصة وقرأنا كتب بني إسرائيل وأخذنا الأسماء وبعض التفاصيل، ليس هذا هو قصد الله عز وجل. قصد الله عز وجل أن نأخذ المغزى، القصة لها مغزى ولها تفاصيل، فمن قرأ التفاصيل وغاب عنه المغزى كأنه ما قرأ القصة، ومن قرأ القصة وعرف المغزى وغابت عنه التفاصيل هو الذي قرأها وهو الذي استفاد منها. إذا نحن إذا قرأنا قصة ينبغي أن نبحث عن مغزاها، لأن مغزاها هو محورها، مغزاها هو هدف الذي رواها لنا الله عز وجل. لماذا ذكر في قرآنه الكريم هذه القصص؟ الهدف هو المغزى. طيب، إذا نحن لا تعنينا تفاصيل كيف ركب في السفينة وكيف وقع في السفينة، وقع باختياره، ألقى بنفسه، ألقاه ركاب السفينة، تفاصيل كثيرة جدا وردت في كتب التفسير، لا يعنينا إلا شيئا واحدا، هو أن هذا النبي العظيم أرسله الله إلى قوم نينوى في الموصل، هكذا أجمعت كتب التفسير. دعا قومه ليلا ونهارا سرا وإعلانا، لم يستجيبوا له، ضاق بهم ذرعا، كأنه شعر أن الله عز وجل لن يقدر عليه على يديه هداهم، فتركهم مغاضبا. هذا الترك يحتاج إلى معالجة من الله عز وجل. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، أبق يعني أبى، يعني أبى الانصياع لمهمته، مهمته أن يبقى معهم. هذا التعليم لنا، يعني الإنسان إذا دعا إلى الله وما رأى استجابة لا ينبغي أن يسأم، لا ينبغي أن يمل، لا ينبغي أن يتضجر، لا ينبغي أن يقول أخي هؤلاء ليس فيهم خير سأتركهم، ما لي ولهم، لا شأن لهم عندي. هذا موقف لا يليق بالدعاة إلى الله عز وجل. الدعاة إلى الله يحتاجون إلى نفس طويل، وإلى صبر شديد، وإلى يعني إلى كما يقولون بال طويل. فسيدنا يونس أبقى إلى الفلك المشحون. الفلك هي السفينة، المشحون المليئة بالركاب، يعني ضاقت نفسه ويعني سئم دعوة قومه. يعني الحقيقة من ذاق عرف، ما من شيء أصعب في حياة الإنسان من أن تدعو إنساناً وهو معرض عنك، تدعوه وهو مكذب لك، تدعوه وهو منتقد لك، تدعوه وهو يدير لك ظهره، تدعوه وهو يسخر منك، شيء صعب. يعني أصعب عمل أن تعلم أناساً لا يحبون العلم، أصعب عمل أن تدعو أناساً أنت في واد وهم في واد آخر، أصعب شيء في الحياة أن تقبل على شخص لا يقبل عليك، أن تهتم بإنسان لا يهتم بك، أن تكلم إنساناً لا يصغي لك. فهذا شيء صعب جداً، وشيء مؤلم جداً، وشيء يدعو للسأم والضجر، ومع ذلك النبي عليه أن يتحمل، لأنه الأجر كبير كثير، الأجر عظيم، هو يقرض الله قرضاً حسناً. فسيدنا يونس مر بتجربة أنه ضجر من قومه وسئم صدهم وتكذيبهم وسخريتهم وعدم استجابتهم، فتركهم وتوجه إلى مكان آخر. إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني لم يؤمر أن يتركهم، هون النقطة، لم يؤمر أن يتركهم. النبي أمر بالهجرة، أمر، كل حركات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أمر من الله عز وجل. فهو هو غادر قومه دون أن يأخذ إذنا من الله عز وجل، دون أن يأمره الله بمغادرتهم. إذ أبق إلى الفلك المشحون، الفلك مليء بالركاب، فساهم فكان من المدحضين. روايات كثيرة جدا أنه هبت عواصف عاتية كادت أن تغرق هذا المركب، فاستهموا في من يلقي بنفسه تخفيفا، وهذه رواية ردها بعض المفسرين، أو أنه قال أنا السبب، أنا المذنب، فأريد أن أترككم حتى ينجو القارب. روايات كثيرة، الذي يعنينا أنه شاءت حكمة الله عز وجل أن يقع هذا النبي الكريم في البحر، ألقى بنفسه، ألقوه، اقترعوا على من يكون فداء لهذه السفينة، هو ظن أنه هو المذنب. روايات كثيرة، لكن الشيء الثابت أنه ساهم بقرعة فوقعت عليه فألقى نفسه في اليم فكان من المدحضين، يعني حجته داحضة، يعني كان مغلوبا على أمره، فالتقمه الحوت وهو مليم. هذه القصة أرويها لكم كثيرا. إذا الإنسان ضاقت عليه الدنيا، في مشكلة بعمله، بصحته، ببيته، بأسرته، أعتقد ما في مشكلة أصعب من أن يجد الإنسان نفسه في بطن الحوت مهما ضخم مشكلته. يا أخي شيء لا يحتمل، شغل ما في، دخل صفر، الزواج ميؤوس منه، الزوجة سيئة جدا، إن طلقتها عندي منها أولاد، أخاف من ضياعهم إن طلقتها، وأخاف ولا أتحمل معاشرتها إن أبقيتها، وهو يظن أن هذه أكبر مشكلة في العالم. لكن سيدنا يونس رأى نفسه فجأة في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت. الحوت معروف، الحوت تقريبا يعني في حوالي 150 طن وزنه، الحوت الأزرق 150 طن، 130، في شحم 50 طن، في لحم 50 طن، في زيت 90 برميل، 90 برميل زيت حوت، أرقام مذهلة. مرة حوت جرى سفينة 48 ساعة وهي تعمل محركاتها بعكس اتجاهه ولم تفلح بالخلاص منه. سفينة ضخمة، يمكن فمه غرفة، في بيت غرفة 5×5، غرفة فمه غرفة. فجأة رأى نفسه في بطن الحوت. فالواحد كلما ضاقت به الأمور ليذكر هذه القصة، هذه المصيبة ليست أشد من أن تكون في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. وإذا الإنسان حب يعرف ما معنى البحر في الليل، يركب من طرطوس لأرواد، بس بالليل وحشي البحر في الليل، موحش جدا. ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. لكن دائما لازم تشعر أن الله عز وجل لما يعالج إنسان، أنا أشبه هذا التشبيه ولله المثل الأعلى، لما أب يمسك ابنه من إيده بيقربه من الساقية ويخاف الابن، لكن رحمة الأب وحرص الأب على سلامة ابنه هي أشد بكثير من الخطر الذي يراه ماثلا أمامه. ربنا يعالجنا جميعا، لكن لا يتخلى عنا، يعالجنا بالمرض ثم يشفينا، يعالجنا بالفقر ثم يغنينا، بالخوف ثم يطمئننا. فإذا أنت وقع الإنسان بحرج، بمشكلة، له في هذا النبي الكريم أسوة حسنة. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني أتى بعمل يلام عليه، أتى بعمل، لأنه غادر قومه قبل أن يأذن الله له، ضجر منهم. أيام الواحد يتكلم مع شخص كلمتين لك حل عني، عيشت الفهيم مع البهيم دأدفين، ما بيتحمل. على كل، لا ينبغي أن نشغل بتفاصيل وقوعه في البحر. شاءت مشيئة الله أن يقع في البحر، قرعة بغير قرعة، ألقى نفسه، مهما شئتم، هذه التفاصيل لا تعنينا، يعنينا أن الله أراد له أن يقع في البحر. وإذا شاء الله شيئا لا بد من أن يقع. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. طبعا الحوت إذا كان وجبته المعتدلة 4 طن، فشو بيساوي سيدنا يونس معه؟ مثل سمسمة بين أسنانك، يعني لقمة، أقل من لقمة. إذا رضعته الوحدة 300 كيلو، 3 رضعات بده باليوم، أنثى الحوت 3 رضعات بده طن حليب كل يوم. فلذلك الله قال فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني أتى بعمل يلام عليه. الله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال فما أنت بملوم، لست ملوما عندنا يا محمد، ولست ملوما عند الخلق ولا عند نفسك. أي واحد منا طول حياته بلوم نفسه، ليش حكيت؟ لماذا فعلت كذا؟ لما لم أعطه؟ لما ضيقت عليه؟ لما تأخرت مثلا؟ كل حياته لوم، وربنا أثنى على النفس اللوامة، أثنى عليها، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته ما أتى بعمل يلام عليه. سيدنا يونس طبعا الأنبياء مراتب، فالتقمه الحوت وهو مليم. بس في نقطة دقيقة جدا، يعني المؤمن لا تضره معصية، بمعنى أنه إذا خالف الأولى وعاتبه الله عاد إلى الله مباشرة. كثير التوبة، كثير الأوبة، أواب، تواب، وقاف عند كتاب الله. فالإنسان كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني النبي وحده معصوم، أما أمته لو أن الإنسان غلط بكلمة، بتصرف، بنظرة، باب التوبة مفتوح. والإنسان المؤمن كثير الأوبة، كثير التوبة، كثير الرجوع. والله عز وجل لا يتخلى عن المؤمن. واعتبر أن الله عز وجل إذا عالجك فهذا من علو مقامك عند الله، لأنه في إنسان خارج الاهتمام الإلهي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. حدثني أخ له قريبان أصيب قريب بمرض عضال، جاء بطبيب صديق العائلة، فهذا الطبيب كلما سأله أهل المريض أنه ماذا يأكل؟ يأكل ما يشاء. طيب هل نعطيه هذا الدواء؟ أعطوه أي دواء يحبه. تساهل عجيب، يبدو أن الطبيب كان يائسا من شفائه. خرج هذا المريض عن دائرة الشفاء، فلذلك كل شيء مباح لهذا المريض. هذا الأخ الكريم الطبيب نفسه مع مريض آخر من الأسرة أصيب بمرض في أمعائه، فشافوا رآه متشددا غاية التشدد، أعطاه قائمة بالممنوعات والمسموحات بمقادير محددة والأدوية بمواقيت. زارهم مرة ثانية، خالفوا التعليمات قليلا، أقام الدنيا ولم يقعدها. الطبيب نفسه، لماذا كل هذا التساهل مع الأول وكل هذا التشدد مع الثاني؟ الثاني ضمن دائرة الشفاء والعناية المشددة. فأحدنا أيها الإخوة إن رأى أن الله جل جلاله يعالجه ويتابعه ويحاسبه حسابا دقيقا ليفرح. هذا دليل أن الله عز وجل يريد أن يتوب عليه، يريد أن يطهره. هذا الصحابي الذي سأل النبي أن يدعو له، قال اللهم ارحمه، فقال الله عز وجل كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، قال وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يا أخوان، نحن إذا رأينا أن ربنا جل جلاله يتابعنا ويضيق علينا ويحاسبنا على كل نظرة وعلى كل خطرة وعلى كل زلة، فهذا من نعم الله علينا. معنى ذلك أننا مطلوبون وأننا ضمن العناية الإلهية. أما إذا أعطانا الدنيا ولم يعالجنا فهذه إشارة لا ترضي إطلاقا. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. سيدنا يونس الله عز وجل نبي كريم، نبي عظيم يحبه، لكن ترك الأولى فجاء العلاج ثم اشتباه، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين. طبعا نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا الثناء على الله دعاء، والدليل هذه الآية، الثناء على الله دعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه، والمعترف بالذنب كمن لا ذنب له. والثناء على الله دعاء. أيام تكون شخص لك عنده حاجة، إذا قلت له أعطني شيء، أنت إنسان كريم، أنت عظيم، أنت رحيم، هذه الأوصاف دعوة مبطنة بالعطاء. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أنا وقعت في أمرك يا رب. أنت رفض الجزئيات والتفاصيل. شاءت حكمة الله أن يقع في البحر وأن يلتقمه الحوت. وفي الظلمات تذكر الله عز وجل. بالمناسبة المؤمن إذا وقع يذكر الله عز وجل، أما غير المؤمن ما بيذكر شيء، بيتذكر زيد وعبيد، الهواتف، تليفونات، لا تذكر إلا الله، لأن الله عز وجل معك، يسمعك ويستجيب لك. قال فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وانتهى يعني، انتهى. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. الله عز وجل استجاب له فكشف عنه الغم، والحوت ألقاه في البر. طبعا الكيفية لا نعلمه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. طبعا صار في التهابات بالجلد، صار في جروح، الله عز وجل أنبت عليه شجرة كانت شفاء له. الشاهد هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين. وفي الآية استنباط دقيق جدا، إذا الإنسان آمن واستقام واصطلح مع الله عز وجل في له بشارة بهذه الآية أنه يمتعه إلى حين، إلى حين انقضاء أجله. يعني الله عز وجل بيمتحنك لفترة، بيعالجك لفترة، وبيمتحنك لفترة ثم يعطيك لفترة. حياة الإنسان فيها أطوار ثلاثة، قبل أن يؤمن معالجات، فإذا آمن ابتلاءات، فإذا استقر إيمانه إكرامات. في فترة معالجة، فترة الثانية ابتلاء، الثالثة إكرام، فمتعناهم إلى حين. لذلك الإنسان إذا مر بالطور الأول لينتظر الطور الثاني، وإن مر بالطور الثاني لينتظر الطور الثالث. في بحياتك فترة إكرام، تستقر حياتك النفسية بسعادة، بهدوء، بمحبوحة، براحة، هذه فترة الإكرام، في قبل الامتحان، في قبل المعالجة. فإذا الإنسان استجاب إلى الله سريعاً تقصر المعالجة، وإذا امتحنه مرة وثانية وثالثة وكان في كل مرة صادقاً، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كمان تقصر مدة الامتحان وتطول فترة الإكرام. فالله عز وجل أبقى إلى الفلك المشحون، يعني أبى البقاء عند قومه، ضجر منهم ولم يؤمر بتركهم، خالف الأولى، فعالجه الله عز وجل ثم نجاه إلى البر ثم عالج جسمه ثم عاد كما كان، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا به جميعا واستجابوا له فمتعناهم إلى حين. يمكن أسعد إنسان هو الذي إذا دعا إلى الله استجاب الناس له وآمنوا بدعوته، فكان يعني سببا لهدايتهم، وهذا من إكرام الله له. يعني أعظم عمل إنه من صنعة الأنبياء أن تكون سببا في هداية الخلق، أن تكون سببا في دلالة الخلق إلى الحق جل جلاله. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى بقية الآيات في سورة الصافات. يعني ممكن قبل أن ننهي الدرس هذه القصة، قصة يونس، أول مغزى أنه كلما أن كل الناس مدعوون إلى الهدى، وأن الله خلقهم جميعا ليرحمهم وليسعدهم، أي أول نقطة. الثانية أن الإنسان إذا دعا إلى الله عليه أن يصبر، وعليه أن يستمر وأن يثبت، لأنه إذا تخلى عن دعوته أدبه الله عز وجل. النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الإنسان يمر بمرحلة معالجة ومرحلة ابتلاء ومرحلة إكرام. النقطة الرابعة، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة ليذكر مصيبة هذا النبي العظيم وقد وجد نفسه فجأة في بطن الحوت، وكيف أن الله لا يتخلى عن المؤمنين إطلاقا. يعني تصور هالمثل، أب حمل ابنه من يده وقربه من الماء فبكى ثم أعاده، عملية إيقاظ، عملية تنبيه، عملية حفز. فربنا عز وجل يعالجنا جميعا، والمؤمن كما قلت لا تضره معصية، لأنه إذا عصى أو خالف أو قصر يذكر رحمة الله عز وجل فيتوب إليه. الكافر معصيته ثابتة، أما المؤمن كثير التوبة يتوب منها فورا. وإذا آمنت واصطلحت مع الله واستقمت على أمره يمتعك في الدنيا متاعا إلى حين. في آية أخرى تؤكد ذلك، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذه الدنيا على قصرها إذا اصطلحت مع الله جعلها الله لك متعة وأسعدك فيها، لأنك امتحنت فصبرت، عولجت فاستجبت، امتحنت فنجحت، بقي الإكرام. عولجت فاستجبت، امتحنت فصبرت، بقي الإكرام. لهذا قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. حتى المؤمن لما يصطلح مع الله وبيمتحنه الله وبينجح، الله بيرفع شأنه، صار له شأن بين أهله، بين أهل عشيرته، بين جيرانه، بين زملائه، له قيمة. كل الذي أتمناه على الإخوة الأكارم أن تكون هذه القصص نبراسا لهم، أن تكون منارات لهم في طريق الحياة. يعني المصيبة الذي ساقها يذهبها، والذي قدرها يقدر محوها، والذي أرسلها يصرفها عنك. يعني الأمل كان بالمية صفر أنه ينجو من بطن الحوت، لكن نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وأروع ما في القصة، وكذلك ننجي المؤمنين. الكلام إلنا كلياتنا، كلنا معني بهذه الآية، وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت اعتصم بالله واستعن به ولا تعصي أمره ولا تترك الأولى. أنا أعرف أشخاص عديدين كانت لهم دعوة إلى الله زهدوا بها وآثروا الدنيا عليها، فدمرهم الله عز وجل. والله أعرفهم بالأسماء، له دعوة، له مريدين، له إخوان، جاءته فرصة بارقة فترك الدعوة وآثر الدنيا عليها، فذهبت دنياه عن آخرها التي آثرها على الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا هذه ملاحظة، أيام إنسان يكون مقيم ببلد، له مجلس علم، له إخوان، له ترتيب، يعني هو سبب لهداية 7-8، يأتيه عرض خارجي يترك رأسا، وين هذول إخوانك عم تعلمهم، عم تهذبهم، عم توجههم، أنت سبب هداية تركتهم ومشيت. إن هي القصة تعني كل واحد منا، إذا أقامك الله في دعوة إليه لا تؤثر عليها الدنيا. إذا أقامك الله في دعوة ولو كان 5 أشخاص لا تؤثر عليها راتبا ضخما ولا يعني منصبا رفيعا، آثر مرضاة الله عز وجل، تأتيك الدنيا وهي راغمة. لا تنسى قول الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. الإنسان أيام يستنبط من تصرفات ربنا عز وجل أن الله عز وجل لا يريد ذلك، أقامك بدعوة، أطلق لسانك، دعا الناس إليك، استفادوا منك، يأتيك معاش مغري خارج القطر، تركت الدعوة كلها ومشيت. عندئذ يؤدب تأديبا شديدا، وقد يذهب الله دنياه التي آثرها على آخرته. فإذا الإنسان الله أقامه ليكون خادما للخلق، إذا أقامك بالدعوة إليه هذا أرفع منصب تناله في الدنيا والآخرة. والقصة هي أمامنا، سيدنا يونس ضجر منهم، ترك الأولى فالتقمه الحوت، ما بيهمني كيف التقمه، بيهمني أنه التقمه، شيء ثابت التقمه الحوت، يعني شاءت مشيئة الله أن يلتقمه. فلما نادى في الظلمات واستغفر وأناب واعترف بذنبه إني كنت من الظالمين، الله عز وجل على الرغم من أن المصيبة كبيرة جدا أنجاه منها، الحوت نفسه نبذه في العراء والله عالجه بهذه الشجرة التي ذكرها الله عز وجل. وبعد ذلك عاد إلى قومه داعية ودعا 100,000 أو يزيدون وآمنوا به جميعا فمتعناهم إلى حين. وخلي بالك النقطة، في طور المعالجة، فإذا استجبت توقفت المعالجة، وفي طور الامتحان، فإذا نجحت توقف الامتحان، بقي الطور الثالث وهو الإكرام، فمتعناهم إلى حين. هذه آيات كريمة خالدة، يعني هذا ما يفعله الله بعباده في كل عصر وفي كل نصر، والحمد لله رب العالمين.